وبدلوا فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعل يصف عمر بن سعد بن النضير لقومه ثم وجعل يصف كيف خرجوا بهذا الذل وكيف خرجوا فقط بالذرار الذرية والنساء وما حملت الإبل إلا الحلقة والمال المتبقي وكيف امتلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض وهذه الأموال بعدهم وكيف أخذ سلاحه. ثم قال وقد أوقع قبل ذلك ببني قينقاع لأن النبي عليه الصلاة والسلام واجه بني قينقاع أولا ثم بني النضير ثم بني قريظة فأجلاهم هم وهم جل اليهود يعني أجلى بني قينقاع وهم جل اليهود كانوا أعظم اليهود كانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى أعمل فيهم القتل صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه أعطاهم لابن سلول لما قال إنهم حلفائي وإنهم منعوني من الأسود والأحمر وأعطيهم لي وهبهم لي فوهبهم له وتركهم له على شرط أن يخرجوا المدينة وأن يجلوا بعيدا عنها فأخرجهم من يثرب. ثم ذكرهم أيضا كيف قتل كعب بن الأشرف وكيف وكيف هذا عمر بن سعد من بني قريظة. ثم قال يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي هذه بني قريظة فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو ابن حراس وهما أعلم اليهود جاء من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرنا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودفناهما بحرتنا فأعاد ذلك وأعاد وخوفهم بالحرب والسلاح والقتال والسباء خوفهم بكل هذا والجلاء كما فعل ببني قينقاع وغيرهم وبني النضير. انظر هذا عمر ابن سعد من اليهود ويكلم قومه ولا يردون عليه ويعيد ويكرر ويقول انكم لتعلمون انه نبي ولم يعترض احد عليه في كل بني قريظة. فقال له الزبير بن بطا ايضا من كبار اليهود قد والتوراة يحلف بالتوراة قرأت صفته في كتاب التوراة التي انزلت على موسى ليس في المثاني التي احدثنا بلوم التوراة الاصلية اللي انزلت على موسى وبيحلف لبني القريظة ليس في المثاني اللي ألفناها دي التي احدثنا. فقال له كعب بن اسد وهو رئيس بني القريظة قال له ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن لان كعب بن اسد يعلم انه رسول الله ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن من اتباعه قال انت قال ولما فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط من قالك اني منعتك قال الزبير بل انت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعته اتبعناك وان ابيت ابينا. فاقبل عمر بن سعد على كعب بن اسد رئيس بني قريظة وجعل يكلمه ويحاوره والتاني عارف انه بيتكلم صح الى ان قال كعب بن اسد ما عندي في ذلك في امر محمد عليه الصلاة والسلام الا ما قلت اللي انت قلت هو ده اللي عندي انت بتناقشني في ايه ولكن ما تطيب نفسي ان اصير تابعا. هذا هو الذي منع الجاء والرئاسة والحمية التي منعت ابا طالب وهو الذي منع فرعون وكاد ان يسلم وكاد ان يدخل فمنعه هامان لبين انت اله تعبد اذا بك تعبد الها غيرك وتعبد ربا غيرك وتكون تابعا فقاله صدقت الجاه والرئاسة وهو الذي منع ابليس وابليس يعلم كل شيء لكن الموانع فاليهود عندهم موانع حسدا من عند انفسهم بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فطبعا يعني امر معروف مغضوب عليهم يعرفون الحق ويعرفون ان محمد رسول الله عليه السلام ومع ذلك لا يتبعون. قال الزبير بن بطة بل انت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعت واتبعناك وان ابيت ابينا. فاقبل عمر بن سعد على كعب إلى أن قال كعب: ما عندي في ذلك إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. كذلك في الرهط الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن 9 آيات فأجابهم فقبلوا يده أمام الناس وشهدوا أنه نبي، ولكن قالوا: نشهد أنك نبي ولكن لا نتبعك، لأن نبي الله داود دعا أن لا يزال في بني إسرائيل نبي، وإنا نخاف إن آمنا بك واتبعناك أن تقتلنا يهود. فآثروا دنياهم مع أنهم يعرفون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا وقائع كثيرة جدا، وهذا الذي رواه ابن إسحاق عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، والتي كانت ابنة حيي بن أخطب، تقول: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي اللي هو أبو ياسر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه، ثم جاء من العشي فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عبد الله بن سلام يقول: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. هذا دليل، هذا دليل كثير، والأدلة كثيرة كما سنرى. أيضا في الآيات من سورة البقرة تجد آثارا عجيبة عن ابن عباس ويفضح هؤلاء الناس، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن عباس: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على هذا الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. هكذا يقولون، بس يقول لمين؟ لخاصته، لقرابته، ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: لأثبت على هذا الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. فكان يأمر الناس بذلك ولا يفعلونه. هكذا شرح ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: أتأمر الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب الذي بين أيديكم. أيضا قال ابن عباس: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها في صفة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جحدوها. فهم يعرفون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية، وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون بالنبي محمد، يعني قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما يأمركم به إيمانكم. يعني ماذا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس سفهوا أنفسهم فعل نفسية عجيبة جدا، تعرف فعلت كذا وكذا لماذا؟ هي دي المشكلة اليهودية، هي دي النفسية والتركيبة اليهودية. ابن عباس شارحا لهذه الآية يقول: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان. ده قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ده يستفتحون يستنصرون، يعني الذي وعدتنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، يعني استفتحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فانتصروا بعد أن كانوا يهزمون من غطفان، لما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام استفتحوا به انتصروا. يعني يعرفون تمام من كتبهم ومن نصر الله لهم لما ذكروا اسمه ولما توسلوا إلى الله بذكره وبالإيمان به أن هذا الذي، ولذلك سبحان ربنا: إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بالبشارة محمد عليه الصلاة والسلام لمفعولا. فهؤلاء يستفتحون يستنصرون بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالله ينصرهم بهذا الدعاء، فهذا مغطفان.

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو فرعون ايه وهامان، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ابو طالب لماذا كفر مع انه يعلم وقصيدته اللامية عجب العجاب في مدح النبي عليه السلام، وان دينه من خير اديان البرية دينا، وانه لا يكذب ابدا، وانه يستسقى الغمام بوجهه، وانه لكن الحمية احتملته فمنعته ان يعلنها مدوية وان يدخل في الاسلام، بعد ان قدم حماية عجيبة لابنه، حمية للعائلة وللقبيلة، واقتناعا بان ابن اخيه لا يكذب ابدا وانه على حق، لكنه لم يعنها ولم يتبعه يعني جاها ورئاسة امام المشركين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب ابليس ما هو يعلم، فمسألة ايمان اليهود واعلان اليهود عن الايمان وعن الاقرار هم يعرفون، فلماذا هم مغضوب عليهم اصلا؟ لانهم يعرفون ثم يجحدون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهذا عنصر مهم جدا ايها الناس، والله تعالى بين ذلك بيانا شافيا في سورة الانعام لما قال عز وجل ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني نرد بس ناخد فرصة، احنا الان رأينا جهنم ورأينا ان عذاب الله شديد ورأينا ياريت ربنا يرجعنا فنؤمن اشل اللي كذبوا، لاننا رأينا. فكذبهم الله في هذا الزعم، قال بل اضراب عما مضى، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كانوا يخفون ايه؟ كفرهم. فكيف كانوا يحاربون النبي عليه السلام الا باعلانهم كفرهم؟ كيف كانوا، ما الذي كانوا يخفونه؟ انما كانوا يخفون يقينهم بانه لا يكذب، وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا القرآن كلام الله، وانه يعلو ما يعلى عليه، وان اسره لمغدق، وان اعلاه لمثمر، وان ان له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، ها يا كلهم يعرفوا ذلك. وكانوا يتسللون لوادا في جنح الظلام وفي جنح الليل ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا القران، يتلذذون بسماعه لانهم عرفوا يعرفون انه الحق كما تعلمون كثيرا جدا من القران. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فلما تبين لهم ذلك وكفروا به ولم يسيروا مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم الله بأن حال بينهم وبين قلوبهم. وهذه قاعدة عريضة الذكر في القرآن والسنة، أن القلوب بين إصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أتعب نفسه لكي يؤمن هؤلاء الناس عاب الله عليه، فلعلك بيخون نفسك على آثاره إن لم يقولوا بهذا الحديث أسفا، عاد عليه فقال وان كان كبر عليك اراضون فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن يا محمد يا ابن عبد الله لا تكونن من الجاهلين. ايه اللي الجهل هنا؟ على قاعدة العريضة جدا. هؤلاء يعرفونها، ولذلك قبلها يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. دي بعد الآية بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وانهم لا يكذبونك، هم يعلمون انك لا تكذب ابدا وانك رسول الله بالفعل. امال ايه جحود؟ والجحد لا يكون الا عن معرفة. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكل الآيات دي في نفس الربع الذي اتكلم عنه من سورة الانعام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ردوا الى الدنيا بعد ان رأوا النار لعادوا. تقول لي ليه؟ اقول لك لانك تجهل القاعدة. ان اعترضت ولم تتصور كيف يعرض الانسان على النار ثم يعاد الى الدنيا ولا يؤمن بالله ولا يصدق ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا متصور؟ من لم يتصوره فهو يجهل هذه القاعدة العريضة الذكر في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هي دي القاعدة. رأى النار ورأى الملائكة ورأى ملك الموت ورأى الرسل ورأى كل شيء بس قلبه ليس بيده. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. لما تعرف معلومة النهاردة نفذ بعد الخطبة. ما انت احنا رايحين في داهية ليه؟ احنا متكعبلين ليه؟ ضايعين ليه؟ لاننا بنسمع وبلا بنعرفش. وفي كل ركعة تقول غير المغضوب. ستأذيك العقوبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة بدل المعيشة الضنك يعني. طب مش عبك؟ واعلموا تهديد بقى أن الله يحول بين المرء وقلبه. تستنى الكافر وتموت وأنه إليه تحشرون. والعياذ بالله. فدي قاعدة عجيبة جدا. قاعدة عند القلوب بين إسرائيل وأصحاب الرحمن. ففي المسألة اليهود كيف لا يؤمنون؟ كيف لا يشهدون الرسول الحسن بأنه حق؟ كيف لا يتبعونه؟ فلقد بينت لك ذلك فلا تغتر، فإنها النفسية اليهودية ما عادت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما علمت أنه رسول الله، كما عادت موسى وكما عادت داود وسليمان ويعقوب وعيسى جميع الأنبياء. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد قاموا في يوم واحد فقتلوا 70 نبيا من انبيائهم واقاموا السوق اخر النهار وكأن شيئا لم يكن. هي دي النفسية اليهودية. فكيف تتعامل معهم اذا؟ اذا نحن في خيانة لهذا الدين. كل من وضع يده في يد اليهود بغير النية لاعداد القتال لاعادة الكرة في المواجهات العسكرية كما فعلنا سابقا مع التصالح مع رب العالمين عز وجل، لانه ان لم نصطلح مع رب العالمين فالهزيمة هي النتيجة والعار هو الواقع كما سنرى. فدي خيانة، هذه خيانة. لا بد ان نتبع طريقة القرآن. القرآن اخبرنا بالامر الكافي عن اليهود، فكيف نقبل على التعامل مع اليهود وعلى التفاوض مع اليهود وعلى التهادي مع اليهود؟ الذي حدث ان قوة المسلمين قد نزعت وارميت في المزابل وتخلف المسلمون في كل شيء، في الاقتصاد، في الاجتماع، في القوة العسكرية، في القوة الثقافية، في كل شيء، لما اعطوا اذانهم لليهود وصرنا في الاذلين للاذلين الا ما رحم الله عز وجل. خيانات رهيبة ترتكب ليلا ونهارا. ان كل من يبعد امته ودولته عن الاسلام ويبعدها عن المواجهة الحقيقية القرآنية المحمدية مع اليهود انه لمن اكبر الخائنين لهذه الامة. فلا حول ولا قوة الا بالله. تقول لي نعمل ايه؟ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. تذكير الناس دائما، تذكير الناس دائما بحقيقة المواجهة العلمانية الخيانية الداعرية الحادثة الان، وبين المواجهة التي ينبغي ان تكون بطريقة القرآن وبطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تعالوا نتعرف كيف واجه الرسول عليه الصلاة والسلام القوم في غزوة بني النضير، كيف تعامل معهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام الى بني النضير في نفر من اصحابه، وهناك اسباب او روايات كثيرة جدا فيها. وكلمهم ان يعينوا في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن امية الضمري، فقالوا نفعل يا ابا القاسم، لانهم كانوا حلفاء بني عامر والقتلان كانوا بني عامر، وقتلهم هذا الرجل المسلم عمرو بن امية لما اعتق واسلم وهو جاء الى المدينة في طريق الى المدينة، لانه لم يكن يعرف ان رجلين صادقان في ان لهما عهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم ليودينهما. فذهب الى بني النضير وهم خلفاء بني عامر لكي يعاونوا في دية القتيلين. قالوا نفعل يا ابا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم الى بعض وسوى لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما فيش فرصة هتيجي احسن من كده، لان الرسول جلس متكئا بظهره الى حائط، الى جوار حائط. فقالوا من يصعد هذا السقف بهذه الرحى فيلقيها على رأسه يجدخه بها؟ فقال اشقاهم عمرو بن جحاش انا. فقال سلام بن مشكت ابن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به او بل نظره، وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور اليه من ربه بما هم به، فرهض مسرعا وتوجه الى المدينة واظهر لهم انه يقضي حاجة له، فلم يفكروا في الخلاص او في اهاجة الامر او في تغيير الواقع. ولما سأل اصحابه واستبطأوا عودته عليه الصلاة والسلام فعرفوا انه رجع الى المدينة فلحقه اصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فاخبرهم بمهمة يهود به وبعث اليهم ان يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد اجلتكم عشرا. انظر الى فهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام للنفسية اليهودية، اها امال يعني عرفناها ازاي، ومع ذلك يوادعهم ويعاهدهم ويتركهم بهذا الواقع ويعملوا فعلوا اهم بقتله يعلموا اخرجوا سالمين وقد اجلتكم عشرا. وارسل اليهم ارسل اليهم ابن سلول الا تخرجوا من دياركم كان حليفا لكم فان معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم ولا حول ولا قوة الا بالله، سمع للكذبة ويموتون دونكم. وطبعا وهو حليف كما ذكرت لبني النضير وذكرهم بان بني قريظة ايضا سينصرونهم وان حلفهم من غطفان سينصرونهم. وطبعا حيي ابن اخطب فيما قاله ابن سلول، وحيي ابن اخطب كان زعيما لبني النضير، فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدلك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ونهضوا اليهم وعلي يحمل اللواء، فلما انتهى اليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة، ادي اول ضرب لهم، وخانه ابن سلول وحلفاؤهم طبعا كما تقرأ في سورة الحشر. ولذلك سعيد بن جبير لما يقول سورة الحشر قال بل سورة النضير او بني النضير، قال ابن عباس حبر الامة بل سورة النضير او بني النضير حتى لا يتوهم البعض انها سورة حشر عن يوم القيامة، لا لاول الحشر لاول حشر للناس الى الشام كما اخرج هؤلاء الى الشام. فامر عجب قصة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة هؤلاء، ودي في سورة بني النضير او سورة الحشر تجد تفصيل ذلك. فمثل كمثل الشيطان اذ قال انسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منكم اني اخاف الله رب العالمين. حاصرهم عليه الصلاة والسلام وقطع نخلهم وحرق، فارسلوا اليه نحن نخرج عن المدينة بعد ده كله، فانزل وكان قادر على ان ينسفهم نسفا، فانزلهم على ان يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وان لهم ما حملت من الابل الا السلاح. وقبض النبي عليه الصلاة والسلام الاموال والسلاح والحلقة، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لان الله افاءها عليه ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. طبعا ده الكلام ده مبسوط في سورة الحشر لمن اراد ان يتعرف، لكن حتى لا تثار هنا شبهة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ كل هذا المال لانهم لم يجيفوا عليه بخيل ولا ركاب ولا قاتلوا فيه، وانما افاء الله بهذا الرزق على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول الله ده الدنيا هو بقى، ويبتدي بقى الشيطان يحدثه لجهله بحقيقة الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بكل ما عنده تقريبا، وانما يحبس قوت اهله وكثيرا ما وزعه ايضا، وانما يحتفظ ما عنده لنوائب المسلمين ولحاجاته الضرورية صلى الله عليه وسلم. ففي الفتح روى الحاكم في الاكليل من حديث ام العلاء قال قال النبي عليه الصلاة والسلام للانصار لما فتح النضير ان احببتم قسمت بينكم ما افاء الله علي. اهو ربنا الدولي حقسمه بينكم، انا حر بقى، وده ربنا سبحانه وتعالى تصرف كيف يشاء، بس هو اداه للنبي عليه الصلاة والسلام، ده خاص مش تخميس لا كله النبي عليه الصلاة والسلام. ان احببتم قسمت بينكم ما افاء الله علي. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم واموالكم، يظل المهاجرون زي ما هم الان. وان احببتم اعطيتهم المهاجرين بس وخرجوا عنكم، فاختاروا الثاني ان يعطي كل ذلك المهاجرين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخذهم لنفسه بل لنوائب المسلمين وحاجاته الشديدة، انما يأكل آل محمد من هذا الماء. وقال عمر لعلي وعباس ان الله سبحانه قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه احدا غيره، فقال جل ذكره وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب. الايه فكانت هذه خالصه للرسول عليه الصلاه والسلام، ثم والله ما احتازها دونكم. عمر يقسم والصحابه جلوس وعلي والعباس يختصمان في هذا الامر. ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد اعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، لو خاص باهل بيت النبوة يأكلون منه، لانهم لا يأكلون من اوساخ الناس، لان الصدقات هي من اوساخ الناس والزكوات من اوساخ الناس، فأهل محمد لا يأكلون من اوساخ الناس، وانما يأكلون من هذا الفيء ومن هذا الرزق من الله عز وجل. ولقد اعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ايضا عروة بن الزبير، وده في البخاري برقم 4043 و4035 و4036 في كتاب المغازي، عروة بن الزبير يقول: سمعت عائشة تقول: ارسل ازواج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان الى ابي بكر يسألنه ثمنهن. الثمن ده الثم الحق الشرعي، بس لن يكن يعرفنا ثمنهن مما افاء الله على رسوله. فكنت انا عائشة اردهن، فقلت لهن: الا تتقين الله، يعني يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي عليه الصلاة، الم تعلمن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، انما يأكل آل محمد من هذا المال. فانتهى ازواج النبي عليه السلام الى ما اخبرتهن به عائشة وقضي الامر، فقط كنا لا يعرفنا هذا الحكم الشرعي. كيف كان يعامل النبي عليه السلام هؤلاء اليهود احسن المعاملة؟ نبين ذلك في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. اما عن معاملة النبي عليه السلام لهؤلاء، غدر بنو قينقاع ومع ذلك وهبهم لمن؟ لابن سلول. بعد ان غدروا وقام رجل منهم وقام بشبك ذيل ثوب امرأة المؤمنة من الصحابيات في اعلى هذا الثوب، فلما وكانت السوق، فلما وقفت كشفت، فكان هذا غدرا عجيبا، ووقف معه قومه من بنو قينقاع. اما بنو النضير فقد رأيت انهم هموا بقتله، وهذا اشد الغدر، وهم يعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقسم متحدثهم ابن مشكم ان الرسول لا يخبرن بهذا، انه يعلم انه يوحى اليه. اما في معبد قريظة فكانت عقب غزوة الاحزاب، ومع ذلك غدروا ونقضوا العهد. النبي عليه الصلاة عاهدهم على ان يحموا المدينة من جهتهم، وان لا يحاربوه مع قريش ومع غطفان ومع اسد، ومع ذلك فقد نقضوا العهد، وعظم ذلك على المسلمين. النبي عليه الصلاة لما ارسل السعدين وخوات ابن جبير، لما ارسلهم يستطلعون الخبر عن بني قريظة، فوجدوهم على اخبث حال، ووجدوهم يجهرون بالعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهرون بالسب والشتم. فلما لحنوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا له ذلك، قال: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. وفعلا بشرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعرفون قصة بني قريظة كيف حكم فيهم حليفهم سابقا، البطل المغوار الصحابي الكبير جدا الذي اهتز عرش الرحمن لموته، الا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولقد ذكرنا ذلك في عن الصدق عند تعرضنا لقوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، في سورة العنكبوت. فقصة قريظة معروف، هم الذين نقضوا العهد، وكان يعاملهم احسن المعاملات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني حتى الصحابة، عبد الله بن رواحة هو شاعر عظيم رقيق المشاعر، كان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليخرص التمر عندهم، فلما خرص لهم التمر قالوا: ماذا انت فاعل؟ نعطيك كذا كذا كذا، يعني على ان تخفف عنا، يعني رشوة يعني. فلما فهم ذلك، هو الذي باع نفسه وماله وولده لله عز وجل، فماذا يقول لهؤلاء؟ نفسية قذرة، ماذا يقول لهم؟ قال: جئتكم من احب خلق الله الي، وانتم ابغض الناس الي، بل ابغض من مثل اعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لن يمنعني حبي له وبغضي لكم العدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. يعني قامت السماوات والأرض على العدل. ادي اليهود عايزين يرشوا الصحابي. طول شو واحد ساكن في بولاء ولا ساكن مش عدا الصحابي ده عبد الله بن رواحة. ده ناس بقى كل شيء لله بقى يرشوه والنبي صلى الله عليه وسلم هيقبل. فانا ما يعني شوف انظر اصل كان الشاعر وكان تعرفون قصته. ولذلك يقول جئتكم من احب الناس الي وانتم ابغض الي بمثل اعدادكم من القردة والخنازير. ولكن لن يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم العدل فيكم. انا عبد لله عز وجل. فاعترفوا وقالوا بهذا قامت السماوات والارض. يعرفون انهم صادقون وان هؤلاء ليسوا اصحاب دنيا. يعرفون ذلك. لكن مغضوب عليهم. نعوذ بالله عز وجل من صراط المغضوب عليهم. وقرأ كثيرة تثبت حسن المعاملة لهم. تعرفون القصة في سورة النساء. ان انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. طبعا الايات من سورة النساء في قصة السارق المسلم وكان منافقا لكنه يعلن اسلامه في الظاهر. السارق الذي سرق الدرع واتهم بها اليهودي ووضع الدرع في بيت اليهودي وقال لعشيرته واحبائه فعلت كذا وكذا. فجاءوا يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام لما اتهم هذا المسلم ظاهرا بانه الذي سرق الدرع. لما قامت الحجج الظاهرة على ذلك فجاءوا وقاموا يقول يا رسول الله ليس هو الذي سرق وانما بيت فلان اليهودي. وكانت لو فانزل الوحي مبرئا لساحة اليهودي. طب دي مش آية عند اليهود ومعجزة قوية جدا عند اليهود. وان الذي سرقها فلان وان وخاطب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله من الله ومعهم اذ يبيتون ما لا يرضى. قصة طويلة في سورة النساء. فلا اله الا الله منتهى حسن المعاملة مع هؤلاء الناس. روى البخاري من حديث جابر الحديث رقم 2396 في كتاب الاستقراء ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود. فاستنظره جابر انظرني اديني فرصة. فابى ان ينظره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع اليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فابى. فدخل انظر يعني لو انا مكان من اصغر وانت مكان اصغر كيف تتصرف؟ انت هتبقى على بني ادم طبيعي هيدي لك حقك ومش هناكل الحق عليه. هتعمل لنا فيها بتاع بقول لك استنى شويه بتكليه طبعا بطريقتنا. لا لا لا لا لا. وده شوف اليهودي وماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك انظر الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له او جد له فاوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك الحديث. وقيب يعني الشاهد كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي وهو متصلب ومتشدد لانه لا يريد ان ينظر جابر بهذا في هذا الدين. ومن حديث ايضا ابي هريرة ده عند البخاري 2111 استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين. ده في كتاب الخصومات في اول صفحة في كتاب الخصومات. اصطفى محمد على العالمين. فقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. يعني موسى احسن محمد. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره ما كان من امره وامر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فاخبره. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. حديث تلك ابي سعيد لا تخيروني على النبيين. لا تخيروني على موسى. فان الناس يصعقون يوم القيامة فاصعق معهم فاكون اول من يفيق. فاذا موسى باطش بجنب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله. في روايات اخرى تذكر ان الرسول صلى الله انتصف لهذا اليهودي من المسلم ولكن لم تذكر كيف انتصف له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لما غزا خيبر عليه الصلاة والسلام أرسل عليا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم، خير من أن يكون لك حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا الخير للناس، لا يريد إلا الخير للناس صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يريد أن يرث خيبر وأرض خيبر ونخل خيبر وأموال خيبر ونساء خيبر وذرية خيبر، لا يريد ذلك، وإنما يريد لهم أن يكونوا عبيدا لله معه، يعبدون الله كما يعبده، لا هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فهكذا أمر عليا يعني لا تعجل، فلعل الله أن يهدي منهم أناسا أن يكون لك خير من حمر النعم، يعني الإبل الكبيرة جدا الحمراء الدسمة السمينة العالية السعر. من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها تقول اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد، يبقى النبي صلى اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. اما في حديث انس هو يقول نفس هذا المعنى، يقول ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له في المدينة عند يهودي واخذ فيه شعيرا لاهله، ولقد سمعته يقول ما امسى عند اهل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة. ده هذا الذي يروي عن انس، يعني اذا معاملة قاسم يشتري من اليهود ويبيع لليهود، لكن المقاطعة المطلوبة الان شيء اخر تماما، تدخل لاننا لا نستطيع ان نفعل الا هذه، الا وعلى الدعاء وعلى ارسال المال وتحري ان يصل المال الى المحتاجين الحقيقيين هناك، لا ان يصل الى العلمانيين الداعرين الخونة الفجرة. وطبعا تتحري اوقات الدعاء، هذا من ضمن ما ينبغي علينا بل يجب علينا، لكن هناك واجبة. فالمقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود ومن اهل الكتاب، انما دي المقاطعة لماذا؟ لزوم الموالاة لاخواننا هناك ولزوم المعاداة، ولاننا لا نجد الا ذلك فلا حول ولا قوة الا بالله، ولان ذلك يوجعهم، ولان الحكومات ان كانت قد تعاهدت واستسلمت واثرت الدنيا على الاخرة ونسيت الاخرة وطلقت الاخرة طلقة بائنة الا ان يشاء الله عز وجل، ان كان حدث فعلى الشعوب المسلمة ان تستمسك بهذه العداوة وان تحاول ان توجع هؤلاء الكلاب اخوة القردة والخنازير، هؤلاء الذين شبههم الله بالكلب والحمار وجعل منهم القردة والخنازير. يبقى المقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود، لان هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد فعل. عباد الله، هذا الامر لقد اطلت ولا استطيع ان اطيل اكثر من ذلك، فنؤجل سماع الكلب لان فيه عجبا، لانها الخصلة القبيحة جدا الذي وقع فيها المسلمون، وقع فيها المسلمون لما اكل السحت وقع في سماع الكذب، ولما وقع في سماع الكذب صاروا سماعين للكذب، ورجع عليهم الاعلام اليهودي والاعلام العلماني والاعلام الدعاري، وحدث ما انتم اعلم به، لدرجة ان طائفة من العلمانيين هؤلاء خطابهم هو نفس خطاب باراك ونتنياهو وشارون وكلينتون وولبرايت، هو نفس خطاب هؤلاء ان المسلمين همج وانهم يسمعون الخطاب الاصولي اللي انا بقوله ده، يعني بقولك المسلمين همج ومتأخرون لا يستمعون لخطاب الحضارة الامريكية والتكنولوجيا اليهودية والعقل اليهودي، هذا كلام العلمانيين، وكانوا مسلمين وكانوا ابناء للمسلمين فلا حول ولا قوة الا بالله، كيف وصلوا الى هذا؟ لانهم سماعون للكذب، لانهم سماعون للكذب، يريدون ان يكونوا كالغربيين، فقدوا الذات وانبحروا بالغربيين، فاعطوا اذانهم لهم، اعطوا اذانهم للغربيين. طبعا اقل انتم كفار ودعار وكالغربيين، طب كويس جدا، طيب يعني سلمنا بذلك ولكم دينكم ولي دين، طب كن كالغربيين، كن زيهم بقى، اول شيء في التطور والاخلاص للبلد والشغل وبذل المجهود في الاختراعات والتقنيات عشان الدولة تنهض والبلد انت عايش فيه. تاني حاجة هناك رجال الدين يحترمون جدا، بل لهم تذكر في السياسة. المعارضة دول في لبنان لما تدخلوا في وجود سوريا في لبنان تعرفون النتيجة وسألوا عنها. ده في كل بلاد النصارى تجدوا كلمة في السياسة لرجال الدين ولا تحط. بل اليهود باراك هناك في كامب ديفيد أوستن معه الحاخام المشهور، معه هناك، أخذه هنا، وقرارات الحاكم هي الحاكمة لكل هذه المفاوضات ولا يستطيع أن يخالفها أحد. فهم يعترفون يحترمون رجال دينهم وليسوا على دين بل على باطل، يعرفون أن الحق هو الإسلام وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس الكذب بقى والتمويه والغش، يعرفون كل هذا. ثم أنت تأتي هنا تزدري رجال الدين أو العلماء الإسلام وتسيء إليهم وتدعو إلى تهميشهم وتحقيرهم وتدعو إلى حربهم في أرزاقهم وإلى تشريدهم وتدعو إلى إيذائهم وإيذاء قراباتهم ولو للدرجة الثالثة. تعرفون ماذا يحدث للعلماء في بلاد المسلمين؟ أما الذي يحدث هناك، انظر إلى بابا فاتيكان قام قدره، انظر إلى فلان الذي الكنيسة الأرثوذكسية اعترض على قرار اليونان بحذف بند الديانة من الهوية الشخصية البطاقة الشخصية، اعترضوا على ذلك ولا وزن. يعني اللي كانوا تين عند هؤلاء لهم احترام. كان بوتين الان ومن قبل يلسن مع القائد الارثوذكسي يجلس ويصدر ويصدر اوامره فلا اله الا الله. هؤلاء يحترمون. اما في بلاد المسلمين فلو كنت علمانين وتقول انا اقلد الغرب واقلد اوروبا، طب قلدهم بقى في كل شيء. احترم بقى رجال الدين كما هم يحترمونهم، واجتهد ولا تكن لصا داهرا كما هم يجتهدون لرفعه شان بلادهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا ما يفعله هؤلاء المسلمون المرتدون اللي هم العلمانيون، شيء في منتهى البشاعة. لكن ماذا نفعل وصفة سماع الكذب قد انتشرت؟ صفة سماع الكذب لسه الناس بتصدق السلام وان في راعي السلام. راعي السلام ماذا ده؟ كل شيء انكشف، اظهر وبان. ده لم يعد شيء مستور ابدا، كل شيء انكشف. ده ما الذي حدث في البوسنة؟ ما الذي حدث في كوسوفا؟ ما الذي حدث في الشيشان؟ ما الذي حدث في تيمور الشرقية في اندونيسيا؟ ما الذي حدث في ليبيريا؟ ما الذي يحدث في جامعة تحرير مورو؟ ما الذي يحدث في فلسطين؟ ما الذي يحدث في هؤلاء؟ عندما تكون القضية بين اي احد والمسلمين فلابد ان يوقف بين الهندوس. الهندوس اهل الكتاب يقفون مع الهندوس. ايوه والله ده اللي حصل ضد المسلمين في كشمير وغيرها وغيرها. ليه؟ عشان في اسلام، عشان في اسلام فيقفون. طب انت خليك علماني بقى وافهم هذه القصة. يعني كن كافرا وكن بس افهم النقاط دي. لكن ماذا تقول وهم اصابتهم لعنة من الله عز وجل؟ فنؤجل الحديث عن سماع الكذب الى الخطبة المقبلة باذن الله لانها خطيرة جدا. الان ادعوكم جميعا الى التبرع لهذه المستشفى ان شاء الله حتى نسرع الخطى، ولهذا المشروع في اطعام المساكين. والحوادث كثيرة جدا، والايتام يزدادون، والارامل تزداد. في كل يوم تأتينا المصائب. لو نظرت الى توزيع زكاة المال، نحن لا نجمع زكاة المال، لكنها في رمضان فقط ناس يضعون في الصناديق كل زكاة المال. فعملنا لها كشوفا. لو رأيت مرضى السرطان من الأطفال ومن البنات ومن النساء والرجال، ورأيت أعدادهم ورأيت وصهم كيف يأتون إلى هنا ليأخذ مبلغا يسيرا ليعين نفسه به على أعباء الحياة، عجب العجاب. فسارع يا أخي الكريم بأن تجعل مالك تحت قدميك، كما يقول ابن تيمية كالكنيف كدورة الماء، يقضي الإنسان فيها حاجته ثم ينصرف عنها ولا يعود لها إلا عندما يريد أن يقضي حاجته. فاجعل المال استعمله لتشتري نفسك من النار، استعمله لترضي ربك عن قبل فوات الأوان. فتبرعوا وكونوا كرماء، والله تعالى أكرم منكم، وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. كذلك هذا العالم البطل ابن حرير الشيخ ابن عثيمين توفاه الله منذ يومين وكان مريضا بمرض شديد، وتعرفونه عالما راسخا